السؤال الثالث صفحة 50 أيضا يقول: من هم ملاحدة الفلاسفة الدهرية وفي أي عصر وجدوا وما المعنى الذي أحدثه ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشفاعة؟ الفلاسفة أولا هم أنواع، الفلاسفة هم أنواع شتى لا يمكن لحاطة بكثرة أنواعهم وبأسمائها، فمنهم من يقر بالرسالة والنبوة، ومنهم من ينكر الرسالة والنبوة، ومنهم من ينكر الغيب واليوم الآخر، ومنهم من يقر بالخالق، ومنهم من يخالف في ذلك ويشرك بالله عز وجل، وهم أنواع شتى. ومن ضمنهم الدهرية الذين يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا المراد بالفلاسفة الدهرية، ويعني عقيدتهم في الشفاعة تقدمت يعني شرحتها في السؤال الأول، وهي أنهم يعتقدون أن يعني المؤثر في قوى العالم وفي أمور العالم وما يحدث في العالم هي النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية، كل هذا من الإلحاد، كل هذا من الإلحاد ومن الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فأظن أن اتضح المراد بنوع الفلاسفة أي الدهرية، أي عصر وجدوا هم من قديم، ابن سينا وأتباعه، عفوا أرسطو وأتباعه، يسمون القراء، يسمون الفلاسفة القراءون، عفوا يسمون الفلاسفة المشاؤون. نعم.